بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. أما بعد، فهذا هو المجلس الرابع في شرح أقلام العلماء من إمام الأجر صغير. هذا المجلس في الثلاثاء العشرين من جماد الآخرة للعام السابع والثلاثين بعد المئة الرابعة وأكثر. بسم الله. نعم، تفضل. قال الإمام الأجري رحمه الله تعالى: أخبرنا إبراهيم بن موسى الجوزي قال أخبرنا يوسف بن موسى قال أخبرنا وكيع قال أخبرنا علي بن صالح عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما في قول الله عز وجل: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. قال: قولوا الفقه والخطأ. نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبعه. أما بعد، هذا الأثر يعني على الترتيب الذي نرتبه هو الأثر الخامس، ورواته كالتالي: إبراهيم ابن موسى الجوزي، قد ترجمه الحافظ الذهبي في تاريخ الإسلام وفي سير أعلام النبلاء، وقال في التاريخ ثقة، وفي السير قال الإمام الحجة المحدث. هذا توثيق واضح له، وقد توفي في العام الثالث الثالث والثلاثين بعد المئة. طيب، وما يوسف ابن موسى أنه يحتمل أحد اثنين: الأول هو يوسف ابن موسى ابن راشد الكوفي، وهو من رجال البخاري، وكذلك أخرج له أصحاب السنن ما عدا النسائي، وقد ترجم له أيضا الذهبي في السير فقال: الإمام المحدث الثقة أبو يعقوب الكوفي. وأما الثاني الذي يحتمل أن يكون هو يوسف، هو يوسف ابن موسى التستري أبو غسان، هو صدوق كما قال الحافظ. وأما علي ابن صالح هو ابن حي أبو الحسن الهمداني، وقد ترجمه أيضا الذهبي فقال: الإمام القدوة، أنا ما الإمام القدوة الكبير. وقال أيضا كما في الكاشف: وثقه جماعة وكان رأسا في العلم، أي علي بن صالح ابن حي. وأما عبد الله ابن محمد ابن عقيل فمختلف فيه، بل هو من أكثر الرواة الذين اختلفت فيهم كلمة أئمة الجرح والتعديل، ولي جزء قديم في بيان الأقوال التي قيلت فيه، جمعت فيه ما تيسر لي من أقوال أئمة الجرح والتعديل فيه، وكان يعني تابعا لجزء قمت به يتعلق بحكم النسيكة عن الغلام بشاة واحدة، فكان هذا البحث تابعا له، ثم جعلته بحثا مستقلا وما زال يعني لم يطبع بعد. الشاهد أني خلصت من هذا أن عبد الله ابن محمد ابن عقيل حسن الحديث إلا أن يخالف، فإن خولف فهنا يعني يكون العبرة بمن خالفه إن كان يعني ثقة أو كان أوثق منه. فالأصل أنه يحتج بحديث، يحتج بحديث أحمد، أحمد والبخاري، ممن احتج به أحمد والبخاري رحمه الله، فحديثه حسن إلا أن تظهر نكارة أو أن يخالف في حديثه. وبالتالي يكون الإسناد حسنا لذاته، هذا الإسناد إسناد حسن لذاته، وقد أخرجه ابن جرير في تفسيره من طريق وكيع به. نعم. وفيه أن جابر رضي الله عنهما وهو صحابي جليل قد فسر الآية، أي أولي الأمر، بأنهم أولو الفقه والخير، أي العلماء، وهذا تفسير صحابي، واختلف العلماء في تفسير الصحابي من هل له حكم الرفع أم لا. فذهب الحاكم إلى أنه لا حكم الرفع إذا كان في أسباب النزول، وفي موطن آخر قال الحاكم أو ذكر الحاكم أنه لا حكم الرفع مطلقا، ولكن الأقرب إلى الصواب أنه إن كان في سبب نزول آية بلا شك لا حكم الرفع، أما في غير ذلك يحتمل إن كان في أمر غيبي لا يذكر من قبيل الرأي فلا حكم الرفع، وإن كان في مسألة اجتهادية يعني الأمر محتمل فيها فإنه الأصل فيه الوقف. نعم. وهذه الآية يعني حاصل الأقوال التي قيلت فيها فيما نقله ابن جرير في تفسيره جمع البيان، أن أولي الأمر هنا إما أن يكونوا الحكام أي الأئمة أي أمراء المسلمين أو العلماء أو الصحابة أو أبو بكر وعمر، هذا حاصل الأقوال التي قيلت في تفسير أولي الأمر. ثم مال ابن جرير في نهاية الأمر إلى أن قال كان معلوما أن الذي أمر بطاعتهم تعالى ذكره من ذوي أمرنا هم الأئمة ومن ولاه المسلمون دون غيرهم من الناس، فكان مرجح أن المقصود بهم هم أولو الأمر أي الأمراء. وأما ابن كثير فقال هذه أوامر بطاعة العلماء والأمراء، وهذا هو الذي يترجح لما جاء عن جابر وعن غيره من السلف أنهم فسروا أولي الأمر هنا بالعلماء، وهناك من فسره بالأمراء ولا تعارض، فالآية تحتمل الأمرين، فهي نص في وجوب طاعة الأمراء والعلماء طبعا في المعروف، لأن الآية مقيدة بحديث علي في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الطاعة في المعروف، فلا يطاع العالم في معصية فضلا عن أن يطاع الأمير في معصية، ولكن بلا شك العلماء هم رؤوس الناس من ناحية قيادة الناس في أمور دينهم، وهذا أعظم من قيادتهم في أمور دنياهم، ولذلك كان العلماء هم ورثة الأنبياء ولم يكن هذا في حق الأمراء، إن كان الأمراء بلا شك إن عدلوا في حكمهم فلهم فضل أيضا كبير، لأن الأمانة التي حملوها عظيمة ليست هينة كما يظن البعض، ولذلك كان يتحرز العلماء أشد التحرز في الحكم على الأمراء فيما يتعلق بباب التفسيق أو التكفير، بخلاف هؤلاء الجهلة من الخوارج الذين لا يرقبون إلا ولا ذمة في هذا الباب، فتجد أحدهم لا يستطيع أن يحكم على شارع فقط، شارع واحد والله لو ولي عليه ما يستطيع أن يحكم فيه ولا أن يعدل فيه والله، ثم إذ به يتجرأ على الحكم بالتكفير هكذا جزافا على من حملوا الأمانة دون النظر إلى ما يحكم به. يعني هو يا ليته يحكم بنص صحيح بفهم سديد عن أئمة السلف، بل على العكس تجدوه يتخبط خبط عشواء فلا حصل دين ولا دنيا. فيضر الناس في دينهم وفي دنياهم تحت دعوة مجاهدة الظالمين. نعم، حتى لو كان الحاكم ظالما الظلم في ذاته ليس مسوغا للتكفير. الظلم معصية وكبيرة، نعم قد يصل إلى الظلم الأكبر أي الكفر الأكبر، ولكن هذا لا يحكم فيه كل أحد. وكذلك تجد أن أغلب هؤلاء خاصة من خوارج العصر الذين هم في أعين الناس علماء، يعني هم يفسرون هذه الآية على أنهم هم أولو الأمر من أولي الفقه. تجد أن أتباع هؤلاء ينزلون هذه الآية على رؤوسهم الجهلة من دعاة الخروج، ومن أجل الناس والله بهذه الأحكام، فتجدهم يسارعون إلى الفتنة تحت دعوة أنهم ينزلون الآية في موضعها الصحيح. هم كما قال فيهم ابن عمر عمدوا إلى آيات نزلت في الكفار فجعلوها في المسلمين. فالشاهد أن أولي الأمر هنا في هذه الآية هم العلماء والأمراء على ما رجح ابن كثير رحمه الله تعالى. نعم، ايش اقرا. قال رحمه الله تعالى: اخبرنا ابو العباس احمد بن سهل الاشناني قال اخبرنا الحسين قال اخبرنا الحسين بن الاسود العجلي قال اخبرنا يحيى بن ادم قال اخبرنا الشريف عن ليث عن مجاهد في قول الله عز وجل واولي الامر منكم قال الفقهاء والعلماء. قال وحدثنا يحيى بن ادم قال اخبرنا الفضل بن مهلهل عن مغيره عن ابراهيم مثله. نعم، أبو العباس أحمد بن سهل الأشناني ترجمه ابن قتلوب غا في الثقات الذين لم يذكروا في الكتب الستة. ابن قتلوب غا وقاسم ابن قتلوب غا من أئمة الأحناف، ولكنه محدث ومن تلامذة الحافظ ابن حجر، وله يعني استدراك على النخبة، وكان شديدا فيه في الانتقاد على شيخه الحافظ. فله كتاب أيضا في ذكر الرواة الذين لم في ذكر الرواة الثقات الذين لم يذكروا في الكتب الستة، فذكر فيه أحمد ابن سهل ووثقه، وقال أحد القراء المجودين، ثم نقل عن الدارقطني توثيقه. قال ثقة. أما الحسين ابن علي أما الحسين ابن الأسود فهو ينسب إلى جده واسمه الحسين ابن علي ابن الأسود. نعم، أبو عبد الله الكوفي هو نزيل بغداد، وكما قال الحافظ قد ينسب إلى جده فيقال الحسين ابن الأسود. وقد يعني قال في الحافظ في التقريب صدوق يخطئ كثيرا، أي فيه ضعف، يعني لا يحتج بتفرده لأن في حفظه شيء. وأما الذهبي فقد نقل عن أبي حاتم في أنه قال صدوق، ثم قال ضعافه ابن عدي وغيره، والأقرب فيه الضعف. نعم، الأقرب فيه أنه ضعيف. وكذلك في الإسناد شريك، وأيضا شريك من عبد الله النخعي القاضي وهو سيء الحفظ، وأيضا ليث وليث ابن أبي سليم أيضا ضعيف لسوء حفظه فالإسناد ضعيف، نعم فيه عدة ضعفاء، نعم لا يصح عن مجاهد من هذا الوجه، ولكنه صح عنه من وجه آخر، وبلا شك معناه صحيح ثابت في أن الآية تفسر بقول الفقهاء والعلماء، وهذا يقوي اختيار ابن كثير رحمه الله تعالى. نعم نعم، والله تعالى أعلى وأعلم، صلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم. والاثنين القادم يعني هناك احتمال كبير، أنا أعتذر عن الدرس لأنه قد هناك أمر في الغالب قد يشغلني، أمر مهم أستطيع أن أتركه، ولكن يعني يأتيكم التأكيد عبر قناة التليجرام هذه التي يعلن التليجرام قناة هذه اللي هم يخبرون بعملية باسمي. وقد أؤكد عليكم يوم الجمعة إن شاء الله غالب إن كان هناك اثنين قد في درس أم لا. نعم يعني يسأل السائل هنا، شكرا بصمت.